بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش أيضا في ظلال آية جاءت في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كما استمعنا إلى الآية، فالله عز وجل ينهانا على التقليد والتبعية لغير الله عز وجل. فالله هو الخالق، هو اللي خلق الناس، وهو الذي يشرع لهم. ليس لأحد الحق في أن يشرع للبشر شيء يخالف منهج الله سبحانه وتعالى، يخالف منهج الله عز وجل. والله يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا قول الحق سبحانه وتعالى. فكل آباء وكل أجداد يشرعون شيئا، يأتون بعادات وتقاليد تخالف الإسلام، لا ينبغي على المسلم أن يستمع لأحد ولا أن يتبع أحد إلا أن يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. تقول هذا مخالف للدين، يقول هذه عادات وتقاليد. من الذي شرع للبشر؟ الذي يجعل رأسه في رأس يعني الدين، أو يجعل نفسه ندا لله عز وجل ويشرع للبشرية؟ ونحن نأتي بكل عصبية، بكل عصبية، فنتبع قول فلان وقول فلان من الآباء والأجداد، بل هناك من يمجد العادات والتقاليد المخالفة للدين، فهذا لا يجوز شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن هم أصابهم الصمم والبكم ولا يعقل، لأنه يتبع ما وجد عليه الآباء والأجداد. بل المسلم يأتي يوم القيامة لا يجد أبا ولا جدا ولا يجد كل من شرع له، إنما يجد أعماله أمامه، الموازين الحسنات والسيئات. فلا ينبغي لنا أن نتبع الغرب أو نتبع الشرق أو نتبع، إنما نقتدي برجل واحد، بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا نقول: والله أنا خلاص تجرأت من ديني، فقوم آكل باليسرى وألبس لباس مخالف لديني وأعمل يعني الشعر تصفية الشعر مجرد التقليد، أو أضع سلسلة ذهب للرجال، أو أن مثلا أمشي مشية غير المسلمين، أو أن أعمل يعني أقلد مجرد تقليد، وهذا ممنوع شرعا. المسلم له منهج يمشي عليه، لماذا تترك هذا المنهج؟ والله سبحانه وتعالى جعلك على سبيل. الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله سبحانه وتعالى واحد. تخيل عزيزي المشاهد، لو كل قبيلة وكل بلد وكل مجتمع وكل فئة وكل مجموعة وكل أسرة وكل عائلة عندها قوانين وعندها عادات وعندها تقاليد وعندها تخالف الدين، وكل واحد يقول: أنا ما وجدت عليه آباءنا، اللي لقينا عليه آباءنا، كيف يكون حال المسلمين؟ كيف يكون؟ لكن الله سبحانه وتعالى جمعنا كلنا على صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، يعني يوديني إلى الجنة إن شاء الله. فلا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، السبل هي سبل الناس، سبل البشر اللي تودي إلى الداهية، تودي إلى نار جهنم، إلى غضب الله عز وجل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني تفرق بكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نعتز بديننا، ما نقلد أحد، بل الآخر هو اللي يقلدنا. أنت مسلم، أنت مؤمن، لماذا تتجرد عن هويتك؟ أنت عندك قوة مرتبطة بقوة الله سبحانه وتعالى. فلنكن قدوات للعالم ونتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما نضل في حياتنا ولا بعد مماتنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.